بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ذكرنا أن الإيمان بالرسل إيمان على سبيل الإجمال وإيمان على سبيل التفصيل. فمن الإيمان تفصيلا الإيمان بمن ذكر منهم باسمه، نؤمن بمن ذكر منهم باسم. فكم عدد الأنبياء الذين ذكروا بأسمائهم في القرآن؟ 25. تحفظ البيتين؟ من يحفظ البيتين؟ طيب، أولا من يحفظ الآية؟ تلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. الآن إبراهيم وإسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل نوح، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. كم صاروا؟ 18 في آية الأنعام: وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه. ثلاث آيات أو نحو ذلك ذكرت 18 رسولا ونبيا. إذن 18 جمعوا في هذه الآية، وهي أكثر آية جمعت أسماء الرسل. وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه إلى آخر. ويبقى 7 في غير هذه الآية، ذكروا في غير هذه الآية، من هم؟ قال الشاعر: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم من هم؟ إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. من يعيد البيتين؟ ومن المتأخرين من يحب أن يقوم ويسمع البيتين؟ ما أحد؟ نعيد البيتين، ما تحفظوها؟ طيب اكتبوها: في تلك حجتنا منهم 8، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم، من بعد 10 ويبقى 7 وهم: إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. من فاته؟ الآن عندنا 25. من فاته من ذكر في القرآن؟ من فاتح؟ عندك عمر، من فاتح؟ فاتح الخضر قال: ما فعلت عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الصحيح أنه نبي. ما سمي نعم، هم الآن في الذين سموا. يسط عليك. لقمان عليه السلام لك سمي وما سمي بالقرآن؟ عندك لماذا ما ذكر؟ يعني هذا مما فات للشاعر. ها؟ رجل صالح وليس حكيم وليس نبيا من الأنبياء. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. أتى الله الحكمة ولم يؤت النبوة. ليس من الأنبياء. ذو القرنين. ذو القرنين سمي ولا؟ نعم هذا الذي مختلف فيه. وليس في الأدلة ما يثبت صراحة أنه نبي. والذي أشكل أنه جاء في حديث قال ما أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. الحديث فيه كلام. وبعض ما أشكل عليه قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فكيف حصل خطابه؟ الله أعلم. هذه هي الذي يشكل هذه الآية. لكن ليست صريحة في إثبات النبوة. فقد قال الله عز وجل لأم موسى عليه السلام أوحينا إلى أم موسى ما هي الآية؟ أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوا إليك وجعلونا مرسلين. قال بعضهم وحي إلهام قالوا بعضهم وحي نوم. فليس صريحا في أنه نبي. وأيضا لا ننفي نبوته لا نقول ليس بنبي لاحتمال للاحتمال فيه ذو القرنين أمره محتمل. نعم الآثار عن الصحابة ما ثبت منها شيء مر علينا في شرح المختار وبحثناها. الحديث الآثار الواردة ضعيفة من الطرفين الذين أثبتوا نبوته أو الذين نفوها كلها ضعيفة. ما بقي معنا إلا أنه لا يوجد دليل صريح في إثبات نبوته والآية محتملة. فهل مريم بنت عمران كانت من الأنبياء؟ لماذا تبسمت؟ قد قال ابن حزم إنها نبي ما يكون من النساء. ما الدليل؟ تفضل. ما الدليل على أنه لا يأتي من النساء؟ نسيت الآية. على من تحيل؟ على خليل كأنك نظرت إليه. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فماذا عن قوله تعالى نعم هذا أيضا مما يدل على أنه ليس نبيا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وصفها بالصديقة ولا وصفها بالنبوة. لكن هناك إشكال في الآية الأخرى التي فيها خطاب الله لمريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وآية أخرى فيها أيضا مثل ذلك. نعم مثل ماذا أخوان؟ قوله أزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا. طيب فماذا على ماذا يحمل هذا؟ نعم قد يكون كلف الله من يخاطبها من الملائكة بهذا الأمر كما تمثل لها جبريل حين نفخ فيها الروح. حين نفخ في فرجها روح المسيح عيسى بن مريم. صحيح في نفس الآية، بس هناك آية أخرى، لكن هناك آية أخرى ليس فيها ذكر خطاب الملائكة. هذا أيضا بين أن الذي قاله الزيريكي هو ولدها المسيح. طيب على كل، لو الآن ما استحضر، لكن هو حملوه على هذا خطاب من ملائكة كلفوا بذلك. طيب من الإيمان التفصيلي بالرسل أو قبل ذلك، ذو الكفل هل هو نبي أو ليس بنبي؟ ذو الكفل ليس بنبي. أنت كتبت البيتين، كتبت البيتين، انظر البيت الثاني، البيت الثاني ذكرنا فيه ذو الكفل، أسرع نفيته. فكيف إيش الإشكال فيه؟ ذو الكفل هو الصحيح هذا، لأن الله ذكره في سياق الأنبياء، ذكره مع إسماعيل وإدريس، وإسماعيل وإدريس وذو الكفل كل من الصابرين، هذا هو الأصح أنه من الأنبياء. قال بعضهم رجل صالح، لكن ذكره مع الأنبياء يدل على أنه نبي، وعلى هذا أكثر العلماء. لكن لم تذكر لنا قصته في القرآن أو في السنة الصحيحة. ذكروا قصص في الإسرائيليات أنه سمي ذو الكفل لأنه تكفل أن لا يغضب، وحاول الشيطان أن يغضبه فلم يستطع، فقالوا وفى بما تكفل به فسمي ذو الكفل. قصته موجودة في سورة الأنبياء من حب أن يقرأ، لكنها لم تثبت بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الإيمان بالرسل تفصيلا الإيمان بمن علمنا منهم إلى من بعث، فنبينا صلى الله عليه وسلم إلى من بعث؟ إلى الأميين، للناس جميعا. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين، للخلق كافة، إلى الجن والإنس كافة، إلى أن تقوم الساعة. وتفصيلا لمن بعث إلى قوم معينين، فشعيب إلى من كان مبعوثا عندك، إلى غيرك، إلى مدين أو إلى أصحاب الأيكة، كيف كلام واحد؟ أصحاب الأيكة هم سكان مدين، إلى مدين أو إلى الأيكة، ها؟ الأيكة ما في الأيكة، ماذا؟ رفع صوتك. إلى أصحاب الأيكة، ما هي الأيكة؟ ما هي الأيكة؟ ها. طيب أحسنت، يعني القبيلة مدين واسم المنطقة أيضا سميت مدين، وأما الأيكة فهي الشجرة التي كانوا يعبدونها، قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا. نعم أحسنت، نعم. لماذا نسبهم إلى عبادة الشجر فما قال أخاهم شعيب؟ أحسنت، ولما قال إلى مدين قال وإلى مدين أخاهم شعيب، نسبهم إلى القبيل. أحسنت يا مليكي. فائدة صحيحة، نعم، يعني فائدة مستنبطة قد نبه عليها العلماء. رجل وكل رجلا بزواج ابنته بعد موته، هل هذا يجوز؟ إذا مات انتقلت عنه الوكالة، انتقلت عنه الولاية إلى شخص آخر على حسب الولاية الشرعية بعد موت الأب، إلى من تنتقل الولاية؟ إلى الأخوة. فإذا قال إذا مت فوكيلي في تزويج ابنتي فلان، هل له حق في هذا؟ لا، خلاص إذا مات انتهت ولايته، يكون الأخ هو الأحق. لكن له أن يوكل في حال حياته وصية، يعني ينبغي للورثة أن يعني إكراما لأبيهم يعني يمضون وصيته إذا لم يكن فيها ضرر، لكن يكون توكيلا منهم لهذا الموصى إليه. يقول نسمع من بعض الدعاة حديثا أن من عضل ابنته عن الزواج يشرب من حيضها يوم القيامة. الحديث الوارد في هذا من سبيل المكذوبات أو الموضوعات، أو أحسن أحواله أن يكون شديد الضعف. يقول ما حكم المؤخر بعد الطلاق، المهر المؤخر؟ جائز، والأفضل أن يترك وأن يكتفى ماذا؟ وأن يكتفى بالمهر المقدم، والمسلمون على شروطهم، إذا اشترطوا عليه ووافق على هذا الشرط فهو في ذمته. يقول هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ابنه، أي بعد موت ولدها أو طلاقها؟ لا يجوز، حتى ولو كان مجرد عقد، إذا عقد عليها الولد حرمت على الأب إلى الأبد بمجرد العقد، فضلا عن الدخول، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني وصار محرما لها ولو طلقها الولد، فأبو الزوج محرم لزوجة ابنه. يقول رجل ضعيف الذاكرة لا يعقل كثيرا من الأمور، أراد أبوه أن يزوجه من امرأة مثله لا تعقل، يعني الظاهر السبب في هذا يعني ما وجد له امرأة سليمة بحيث أنه مختلط أو ما يعقل، فما رضي الناس أن يزوجوه، ما وجد له إلا واحدا فيه، ربما هذا السبب، وإلا فلا شك أن الأب يريد لابنته امرأة عاقلة تقوم عليه. يقول فقام أبو الرجل بالعقد عن ابنه، أبو الرجل هو الذي يقول لولده قبلت عن ولده، إذا كان بلغ بالحد إلى أنه في حكم المجنون يعني لا يعقل هذه الأمور ولا يميزها، فيزوجه يقبل عنه أبوه، يقول قبلت لولدي، فولي المرأة يقول زوجت ابنك فلان من ابنتي فلانة، وأبو هذا الذي لا يعقل يقول قبلت لولدي، كذلك إذا زوج طفلا صغيرا، إذا زوج طفلا صغيرا لا يميز ولا يعقل الزواج، فللأب أن يقبل عنه. هل يجوز أن يزوج الصغير ابن 5 سنوات زوجه؟ نعم يجوز، ويقبل عنه وليه، وإذا طلق فهل يقبل طلاق الصغير؟ زوجه بصغيرة مثله يلعبون ثم طلق، لا ما يقبل طلاقه، يعني لا يقبل، لا ينكح بنفسه ولا يطلق بنفسه، أبوه هو الذي يطلق عنه وليه. نسينا أن نبدأ على هذه المسألة في درس العصر، يعني الذي لا يميز، أما الذي صار مميزا قارب البلوغ فالظاهر الأمر هو إلى نفسه إذا صار يميز هذه الأمور. عدتها 13، واللائي لم يحضن الصغيرة عدتها 13. يقول رجل أعطى صاحبا له مبلغا من المال ليعطيه رجلا ثالثا ليضارب به في تجارة ما، فخسر الرجل أكثر رأس المال، وبعد فترة بدأ المال في النمو حتى عاد النصف تقريبا. فالحاصل أن صاحب المال قال لصاحبه: هذا المال إن عاد فاجعله في سبيل الله من ذمتي إلى ذمتك، ضعه حيث ترى. فهل يجوز هذا الرجل ينفقه في نفسه وعياله؟ ظاهر العبارة أنه وكله أن يجعله في الأوقاف وفي سبيل الله، ولم يوكله أن يأخذه لنفسه. فاجعله في سبيل الله من ذمتي إلى ذمتك، ضعه حيث ترى. إذا شمله اللف فلا يستقل به بنفسه، ممكن أن يأخذ حاجته ويعطي غيره أيضا منه. إذا شمله اللف يقول يعطيه الفقراء وهو فقير فيأخذ له قسطا منه على الصحيح، وإلا بعضهم يرى أنه ما يأخذ شيئا، لكن الصحيح أنه إذا شمله الوصف فله أن يأخذ. يا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.